بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 30 الأخيرة من برنامجكم أسباب النزول الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى العظيم الجليل. وفي هذه الحلقة الأخيرة أذكر لكم سبب النزول الوارد في سورة المدثر في قول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. والعياذ بالله. هذه الآيات الجليلات الكريمات الشريفات نزلت في الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة هو حكيم قريش وكبيرها، توفي عقب بدر عن 95 سنة كافرا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام ودينه حتى نلقاه مسلمين مؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذلك أن الوليد بن المغيرة كان قد تردد على النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه القرآن، فسمع بذلك من؟ أبو جهل عدو الله. انظروا الآن ماذا يصنع صاحب السوء بصاحبه، نسأل الله السلام. جاء إليه فقال له: يا عم، وذلك لكبر سنه وعظيم منزلته في قريش، يا عم إن قومك قد سمعوا بأنك تتردد على محمد وأنهم قد جمعوا لك مالا. انظروا كيف يدخل عليه، كيف يثيره ويغضبه. قال: ولما؟ ولقد علمت قريش أني من أكثرها مالا، ولكني والله سمعت منه ما يقوله من هذا القرآن. ثم يقول، اسمع ماذا قال، قال: والله ما منكم أحد أعلم بشعر العربي ولا برجزه ولا بقصيده مني، والله إن له لحلاوة. يعني عن ماذا يتكلم الآن؟ عن القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو لطلاوة، وكلاهما صحيح بمعنى الرونق والبهجة. وإن أعلاه لمثمر، شبهه بالنخلة. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر. سمعتم كيف تأثر هذا الرجل الذي هو أعلم قريش بالشعر وكلام العرب وقاسوا على القرآن فلم يجده مثله أبدا؟ أرأيتم كيف تأثر عندما سمع كتاب الله؟ أرأيتم كيف يمدحه مدحا عظيما؟ فما بالنا اليوم نحن نتأثر عندما نسمع كتاب الله؟ السر في أمرين: في الإيمان الذي ضعف وقد يقول قائل هذا كافر، إذن الأمر الآخر، وفي اللغة التي فقدناها، اللغة العربية أيها الإخوة، فقدنا الإحساس بجمالها، فقدنا الالتذاذ بها، فقدنا فهمها ومعرفتها على الحقيقة. فاليوم هنالك من المثقفين المسلمين من يرطن بعدة لغات لكنه لا يستطيع أن ينطق بجملة واحدة أو جملتين أو ثلاث عربية صحيحة فصيحة بدون لحن ولا خطأ، وهذه مصيبة. لذلك نحن اليوم لا نتأثر بجمال القرآن ولا نتلذذ بتلاوته حق التلذذ بسبب نقصان الإيمان ونقصان أو انعدام المعرفة باللغة العربية والتلذذ بها والإحساس بجمالها. هذا الرجل من كبار علماء اللغة ومن أعظم عارفيها، لذلك تأثر تأثرا كبيرا جدا عندما تلي عليه القرآن. فماذا قاله ذلك الصاحب السوء أبو جهل عدو الله لعنه الله؟ قال: فإن قومك لا يرضوا عنك حتى تقول فيه شيئا. لابد أن تقول فيه هذا في هذا الكلام شيئا. قال: وماذا أقول؟ والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا إلى آخر ما قال. ثم قال له دعني أفكر. فلما فكر قبحه الله وأطال التفكير، حكى الله تعالى عنه كيف فكر وكيف قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي سحر ينقله محمد عن غيره صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا قول البشر. كيف أنكر وتراجع؟ أنت تقول إن ليس من كلام العرب ولا يشابه شيئا من كلامهم ولا كذا، كيف أن تقول قول البشر؟ المكابرة، العناد، صاحب السوء الذي زين له أنه لا بد أن يقول شيئا فقال كلاما ولو باطلا وزورا، لكن المهم له أن يقول. يا إخوة ويا أيتها الأخوات، أصحاب السوء، أصحاب السوء اطردوهم، لا تقبلوهم، لأنهم يقربونكم إلى النار ويباعدونكم من الجنة. والله تعالى قال الأخلاء، أي في الدنيا الذين كانوا مكتملين محبة، يومئذ أي في الآخرة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والعياذ بالله. يتعادى الأصحاب في الآخرة، يتعادون ويتفرقون، ولا يعترف واحد منهم صحبة الآخر من شدة ما يرى من هول الآخرة، نسأل الله السلامة منها. وفي هذه الآية أيضا أو في هذه الآيات بيان لإعجاز القرآن العظيم، كيف نزل، كيف أثر في الناس، كيف حرك مشاعرهم، كيف هز المجتمعات آنذاك، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح سرى في المجتمعات الميتة الجاهلية فأحياها وكون منها مجتمعا عظيما هائلا ساد الدنيا 1000 سنة من الزمان. إعجاز القرآن الهائل الرائع الذي أثر حتى في ذلك الكافر، وأثر في كفرة كثيرين من كفار العرب. وللرافعي كلمة رائعة جليلة في إعجاز القرآن يقول فيها: لقد كان للعرب دولة من الكلام لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. الله أكبر، ما أجمل هذا. فالقرآن ملك الكلام وأعظم الكلام. وأرجو وأدعوكم جميعا خاصة في أواخر هذا الشهر الكريم المبارك أن نتدبر كتاب الله، وأن نتعلم العربية تعلما يسمح لنا بفهم كتاب الله والتلذذ بقراءته والتجمل بقراءته، وأن يصيبنا ما أصابهم من إحساس عندما قرأوا القرآن أو سمعوه من إحساس رائع جميل. وأكثر منهم أسلم وبعضهم ظل على كفره، لكنهم كلهم تأثروا تأثرا بالغا من سماعهم كتاب الله. أرجو في ختام هذا الشهر المبارك أن نسمع كلام الله سماعا مختلفا، وأن نقرأه قراءة مختلفة عما كنا نصنع، قراءة تجلب لنا الجمال والإحساس به، وتجلب لنا أيضا التطبيق الكامل لهذا الكتاب الكريم الشريف. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا حفظه، حفظ حروفه وحفظ حدوده، وأن يرزقنا حسن تلاوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.